يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا للتنبيه ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا أين أتباع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع، وكبراءنا فأضلون السبيل أي طريق الهدى. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثل عذابنا، والعنهم أي عذبهم لعنا كثيرا أي عدده، وفي قراءة بالموحدة أي عظيما، والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آذى، فبرأه الله مما قالوا بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرة به، وهي نفخة في الخصية. وكان عند الله وجيها أي ذا جاه. ومما أوذي به نبينا أنه قسم قسما، فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي صوابا، يصلح لكم أعمالكم أي يتقبلها، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي نال غاية مطلوبه. إنا عرضنا الأمانة صلوات وغيرها بما في فعلها من الثواب وتركها من العقاب على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيها فهما ونطقا، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا أي خفنا منها، وحملها الإنسان آدم بعد عرضها عليه إنه كان ظلوما لنفسه بما حمله جهولا به ليعذب الله أي اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم أي المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة، وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم. سورة سبأ مكية، إلا قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الآية فمدنية، وهي 54 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمد تعالى نفسه بذلك، المراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله سبحانه الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وله الحمد في الآخرة كالدنيا، يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة، وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه، يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض كماء وغيره وما يخرج منها كنبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج أن يصعد فيها من عمل وغيره، وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أي القيامة قل لهم بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، بالجر صفة وعالم الغيب والرفع خبر مبتدأ، وعلام بالجر علام الغيب، لا يعزب أي يغيب عنه مثقال أي وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي بين هو اللوح المحفوظ، ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم حسن في الجنة. والذين سعوا في إبطال آياتنا أي القرآن معجزين أو معجزين، وفي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتون لظنهم أن لا بعث ولا عقاب، أولئك لهم عذاب من رجس سيء العذاب أليم أي مؤلم أي مؤلم بالجر والرفع صفة لرجس أو لعذاب. ويرى أن يعلم الذين أوتوا العلم أي مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذي أنزل إليك من ربك أي القرآن هو فصل الحق ويهدي إلى صراط أي طريق العزيز الحميد أي الله ذي العزة المحمودة. وقال الذين كفروا أي قال بعضهم على جهة التعجب لبعض هل ندلكم على رجل ومحمد صلى الله عليه وسلم ينبئكم يخبركم إذا مزقتم قطعتم كل ممزق بمعنى تمزيق إنكم لفي خلق جديد أفترى بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل. إنكم لفي خلق جديد أفترى بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل على الله كذبا في ذلك أم به جنة أي جنون تخيل به ذلك. قال الله تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد من الحق في الدنيا أفلم يروا أن ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا بسكون السين أو كسفا وفتحها قطعة من السماء. وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء يسقط إن في ذلك أي المرئية إن في ذلك المرئية لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه سبحانه وتعالى تدل على قدرة الله تعالى على البعث وما يشاء. ولقد آتينا داود منا فضلا أي نبوة وكتابا وقلنا يا جبال أوبي أي رجعي معه بالتسبيح والطير بالنصب عطفا على محل الجبال أي ودعوناها تسبح معه وألنا له الحديد فكان في يده كالعجين عليه السلام. وقلنا أن اعمل منه سابغات أي دروعا كواملة يجرها لابسها على الأرض. وقدر في السرد أي نسج الدروع قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه واعملوا أي آل داود معه صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. وسخرنا لسليمان الريح، وقراءة الرفع بتقدير تسخير، غدوها أي مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شهر، ورواحها أي سيرها من الزوال إلى الغروب شهر أي مسيرته، وأسلى أي أذبنا له عين القطر أي النحاس، فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء، وعمل الناس وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن أي بأمر ربه، ومن يزغ يعدل منهم عن أمرنا له بطاعته نذقه من عذاب السعير أي النار في الآخرة، وقيل في الدنيا يعني يضربه ملك بسوط منها ضربة تحرقه. يعملون له ما يشاء من محاريب أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج، وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء أي صورا من نحاس وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. وجفان جمع جفنة كالجوابي جمع جابية، وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها. وقدور الراسيات أي ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلاليم. وقل اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا، شكرا له على ما أتاكم، وقليل من عبادي الشكور أي العامل بطاعتي شكرا لنعمتي. فلما قضينا عليه أي على سليمان الموت أي مات عليه السلام، ومكث قائما على عصاه حولا ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض أي مصدر، أرضت الخشبة بالبناء للمفعول أي أكلتها الأرضة تأكل من ساته بالهمل وترك من ساته، من ساته أو من ساته وتركه بألف عصاه، لأنها ينسى أي يطرد ويزجر بها. فلما خر ميتا عليه السلام تبينت الجن أي انكشف لهم أن مخففة أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب. ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان عليه السلام ما لبثوا في العذاب المهين أي العمل الشاق لهم لظنهم حياة خلاف ظنهم علم الغيب، وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا. لقد كان لسبأ بالصرف وعدمه قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب في مساكنهم باليمن آية دالة على قدرة الله تعالى، جنتان بدل عن يمين وشمال، عن يمين واديهم وشماله، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ، بلدة طيبة ليس بها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، ويمر الغريب بها وفي ثيابه قبل فيموت لطيب هوائها، والله رب غفور. فأعرضوا عن شكره وكفروا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، جمع عرمته، وما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت الحاجة، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر، فأغرق جنتيهم وأموالهم. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، تثنية ذوات مفرد على الأصل، ذواتي أكل خمط مر بشع بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها، ويعطف عليه وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك التبديل. جزيناهم بما كفروا، أي بكفرهم. وهل يجازى إلا الكفور؟ بالياء، وهل نجازي إلا الكفور؟ وبالنور مع كسر الزاي ونصب الكفور. وهل نجازي إلا الكفور؟ أي ما يناقش إلا هو. وجعلنا بينهم، أي بين سبأ وهم باليمن، وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر، وهي قرى الشام الذين يسيرون إليها للتجارة، قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام. وقدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم، ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء. وقلنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي لا تخافون في ليل ولا نهار. فقالوا ربنا بعد، وفي قراءة باعد بين أسفارنا إلى الشام، أي اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء، فبطروا النعمة وظلموا أنفسهم بالكفر. فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم في ذلك، ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في البلاد كل التفريق، إن في ذلك المذكور لآيات، أي عبرا لكل صبار عن المعاصي شكور على النعم. ولقد صدق بالتخفيف، ولقد صدق بالتشديد عليهم، أي الكفار منهم سبأ إبليس ظنه أنهم بإغوائه يتبعونه، فاتبعوه فصدق بالتخفيف في ظنه، أو صدق بالتجديد أي ظنه، أي وجده صادقا، إلا بمعنى لكن. فريقا من المؤمنين من للبيان، أي هم المؤمنون لم يتبعوه. وما كان له عليهم من سلطان، أي تسليط منا، إلا لنعلم علم ظهور من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فنجازي كلا منهما، وربك على كل شيء حفيظ أي رقيب. قل يا محمد لكفار مكة تدعو الذين زعمتم، أي زعمتموهم آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم، قال الله تعالى فيهم لا يملكون مثقال أي وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك أي شركة، وما له تعالى منهم من الآلهة من ظهير أي معين. ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى، ردا لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده، إلا لمن أذن بفتح الهمزة وضمها، أذن فيها له حتى إذا فزع بالبناء للفاعل والمفعول فزع عن قلوبهم، أي كشف عنها الفزع بالإذن فيها،

أي قربا أي تقريبا، إلا بمعنى لكن، من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي جزاء الحسنة مثلا بعشر فأكثر، وهم في الغرفات من الجنة آمنون من الموت وغيره. وفي قراءة الغرفة بمعنى الجمع. والذين يسعون في آياتنا أي القرآن بالإبطال معجزين لنا مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا، أولئك في العذاب محضرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.